بغيرهم ويبدل غيرهم بهم. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.